هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، حلقة اليوم حلقة خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الفنانة فايزة أحمد، ذكرى رحيلها في 21 سبتمبر من عام 1982. لعشاق فنها، شباك رايحة وجاية وراك يا طمرة حنة، يا طمرة حنة، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو نقيت، يلا اسمراني رمشك نداني، معرف جرحني ولا دواني. زمان غريب يا زمان. أصدقائي، العديد والعديد من الأصدقاء أرسلوا إهداءات على أغنيات كثيرة مختلفة ومتنوعة للفنانة فايزة أحمد، فأرجو من أصدقائي المعذرة لأن وقت البرنامج محدود ولا يسمح بكل هذه الأغنيات المطلوبة. والآن لنبدأ اللقاء. الصديق عادل فرغلي أرسل كلمات عن الفنانة فايزة أحمد في التهنئة، وبيقول إنها اهتمت بالغناء للأسرة، فغنت بيت العز، غنت للأخ، غنت للوالد، وغنت للابنة، وطبعا غنت لست الحبايب. وهو من عشاق هذه الأغنية، وخاصة أنه وضعها نغمة مميزة له. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق عادل فرغلي، ويهديها إلى روح الوالدة الحاجة أم عبد القادر، وإلى الأخت الغالية الحاجة هنا محمد فرغلي بالزقازيق، وإلى جميع الأخوات بمركز المراغة محافظة سوهاج، وإلى جميع الزملاء، وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا الصديق المهندس فوزي محمد سيد أحمد المتولي بيرسل أجمل التهاني، وبيقول باقة عطر معطرة بالورد والرياحين والعنبر لكل العاملين بإذاعة البرنامج العام، وخاصة برنامج المفضل، برنامج ما يطلبه المستمعون. ويهدي أجمل التحيات، وبيقول ياريت أسمع أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد، ويهديها لكل أم عظيمة، أم مصرية، ولروح كل أم مصرية. أيضا الصديق الدائم للبرنامج جمال أبو اليزيد شمس الدين، وهو من عشاق صوت وفن الفنانة فايزة أحمد، وبيقول لا تنسوا أني أنا الصديق المفضل للخطابات البريدية. أهلا بك الصديق الدائم للبرنامج، وبيرسل أجمل التحيات إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي حجاج ورمزي عبد المجيد وعاطف أبو شريف وحرمه والأبناء، وسمير أبو شريف وحرمه والأبناء، والسيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد، وكل أحباب عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أيها الأصدقاء، ست الحبايب فايزة أحمد. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل اكتبا، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليكي كمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم التاني. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم التاني. أيها الأصدقاء، يا حلاوتك يا جمالك، أجمل وأرق التهاني من الصديق ماهر عبدالله زكي إلى ابنة الأخ ريهام زكي وعريسها أحمد الشعراوي. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء كل الأصدقاء والأهل بمدينة ديار بنجم شرقية، وأيضا كل الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية بمناسبة عودة الحجة ثناء سراج الدين من الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج. ألف ألف مبروك، حج مقبول بإذن الله. التهنئة مقدمة من الحاج سعيد الغراب وأولاده أحمد ومحمد وإسلام وزوجتهم، وتهنئة أيضا من الحاج عادل سراج الدين والمهندس ممدوح سراج الدين والحاجة مدى وصباح وجميع الزملاء بمدرسة السيدة خديجة بالعزيزية الشرقية. تهنئة خاصة من الحاجة خديجة شيبة وسناء وسميرة وهبة وزينب لطفي ونادية الوكيل والأستاذ فتحي شرارة مدير المدرسة، وأيضا الزميل خالد عيد وابنته آية. وألف مبروك الحج، إن شاء الله حج مقبول بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق السيد أبو الشمندي إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا، وإلى الزوجة والأبناء عبد الله ومحمود وأميرة وأمير وزهرة وعلي وزينب وزوجها وأولادها وكل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الأصدقاء واللي بيتمنوا دايما نجاح البرنامج، بشكركم جدا جدا جدا. الصديقة الأستاذة فاطمة أبو الدهب، الصديق محمد سلطان، الصديق أبو آية جمال، الصديق محمد عبد الحي رشوان، أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون كلهم على الفيسبوك. أنا بشكركم جدا جدا وبحييكم، وإن شاء الله البرنامج بينجح بينا وبيكم. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. مع أعزائي وأصدقائي جروب مطلوب المستمعين، تحياتي للجميع. صديق البرنامج الدائم صلاح محمد البتنوني، يريد أي أغنية لفنانة فايزة أحمد بمناسبة ذكرها، بهديها لكل جروب ما يطلب المستمعين كل واحد باسمه. تحية خاصة لإهداء للصديق أحمد شلبي، ماهر عبد الله زكي، وكل أسرة الجروب ما يطلب المستمعون، وإهداء إلى جميع عائلات البتنوني. وشكرا جزيلا صديق البرنامج الدائم صلاح محمد البتنوني. يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو إيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو إيه، كان مالي بس ومالك تشغل تنام طول ما انت بعيد، يوم القلب محبك يوم تفجر جديد، والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، وبقالها سنين في حلاوتك سمعالي، طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي، في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي، وعيني تطوف في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك، وعيني تطوف في حلاوتك ولا حد تشافوه في جمالك، يا شقل قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك، يا شقل قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك، كان مالي بس وبالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك التالية أيها الأصدقاء، بنتي الأمورة. أجمل وأرق التهاني من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى الإبنة الغالية مريم، مع التمنيات لها دائما بالصحة والسعادة، وكل سنة وانت طيبة يا مريم، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا ألف سلامة للإبن الغالي المعتصم بالله رضا سمير أبو سمرة، مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أمر حجاج إلى الأخت الغالية أمينة أحمد حجاج، بمناسبة عيد ميلاد الإبنة الغالية لمار محمود شرف. كل سنة وانت طيبة يا لمار، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجد رشاد هلال والجدة سعاد هلال وماما سكرة وماما سعاد وبابا محمود شرف والأخ شرف، وأيضا من محمد عبد العال وملك ووعد والأخت نجية وليلى وكل الأهل والأصدقاء إلى لمار، مع تمنيات لها بالصحة والسعادة. الصديق الدائم للبرنامج إبراهيم أسأس من قصير البحر الأحمر بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية وإلى الزهرات الأربع، وأيضا بيقول أجمل بنات في البحر الأحمر وفي بر مصر كله، ربنا يخليهم لك. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح لبناتك يا أستاذ إبراهيم. أيضا هذه تهنئة قلبية من الحاج سلامة سكر إلى الإبن الغالي أحمد، وألف ألف مبروك قدوم المولودة الجميلة رهف، ألف ألف مبروك للإبن أحمد وزوجته. يشرف التهنئة الحاجة أم كمال والأخوات الدكتور كمال سكر وحرمه والأبناء، وأيضا الأستاذ أيمن سكر والأستاذ عماد سكر، وتهنئة خاصة جدا من الزميل عاطف الشامي بمناسبة المولودة رهف، وأيضا إلى الأستاذ أحمد بكر أبو جودي والسيدة حرمه، وإلى جميع عائلة سكر والأستاذ أحمد سكر بمناسبة المولودة الجميلة رهف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لرهف. بنتي الأمورة فايزة أحمد. بنتي أمورة حلوة وأمورة، بنتي أمورة حلوة وأمورة، أحلى من الصورة يا رب تحميها، أحلى من الصورة يا رب تحميها، حرسها وخليها حلوة وأمورة، حلوة يا بنتي حلوة وأمورة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك على البال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزاء. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال وبحبك قد عني حتى أكثر منها شوي وبحبك قد عني حتى اكثر منها شوية وسألها انت وحلفها على طول حتقول لك هي وسألها انت وحلفها على طول حتقول لك هي وبحبك عني حتى أكثر منها شوية وبحبك قد عيني حتى أكثر منها شوية وسهل انت وحلفها على طول حتقول لك هي وسهل انت وحلفها أصدقاء مال علي مال. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة فوزية أبو علوان وإهداء إلى الزوج مهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان وأيضا إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من علي طرفايا إلى الزوجة الحبيبة الغالية أم علاء وإلى الأستاذ محمود كامل الفيومي والأبناء سيف وعز والأخت أم سيف بالأسكندرية وكل عائلة طرفايا بالفيوم ومصطفى عبد المنعم طرفايا والأستاذ سيد عبد المنعم طرفايا وحرم والأخت أم شريف والابنة سارة بالقاهرة. الصديق تيسير أبو غزالة بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الصديق مجدي عبد العاطي إلى كل الأهل والأصدقاء بالجروب وإلى كل العاملين بمجلس مدينة بنها والجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالأليوبية. أيها الأصدقاء مال علي مال. أيها الأصدقاء، إن تكون هذه الأغنية هي آخر أغنيات هذه الحلقة وقدرت تهجر. طلب الاستماع إليها بأجمل وأرق التهاني صديق يسر ياسين من الأسكندرية، ويهديها إلى كل عشاق صوت وفن الفنانة الراحلة فايزة أحمد. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية أحمد عبد الله محمد وعبد الوهاب محمد سعد الدين والمهندس سمير عبد الحفيظ والدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، ويهديها إلى الأخت نادية وإلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا المهندس هشام عبد السلام محبوب، ويهديها إلى زوجة وإلى كل الأصدقاء بما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، وقدرت تهجر